الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا مع الفوائد المنتقى من فتاوى وكتب ورسائل العلامة ربيع. هذا هو المجلد الثاني، ويحتوي هذا المجلد الثاني على شرح الشيخ لعقيدة السلف أصحاب الحديث، وأيضا لشرح رسالة الإمام أحمد في أصول السنة والوصايا العشر، هذه رسالة، وشرح رسالة وصية لقمان يا بني أقم الصلاة إلى آخر الآيات. فنذكر الفوائد المنتقاة من هذا المجلد أيضا. فيذكر الشيخ في المجلد الثاني هذا في صفحة 17 مسألة قيام الحجة مع فهم الحجة، أي قيام الحجة قبل أمر التكفير عياذا بالله. فلابد من إقامة الحجة ولابد من فهم الحجة. ذكر هذا الشيخ فقال: والسلف كانوا يكفرون الجهمية لأنهم يعطلون الصفات ويقولون بخلق القرآن، ولكن كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد إمام أهل السنة أنه كان يكفر الجهمية على وجه العموم، أما التعيين فلا يكفر بالتعيين فلانا وفلانا إلا من قامت عليه الحجة وتوفرت فيه الشروط التكفير وانتفت الموانع فيكفره. يعني الإمام أحمد رحمه الله ما كان يكفر أعيان الجهمية، وإنما كان يطلقون الكلام بالنوع، من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، كانوا يطلقون الكلام. أما المعينين فإنما لا يعينون أحدا إلا بعد إثبات الشروط واندفاء الموانع. لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: فإذا كفر الإمام أحمد أحدا من الجهمية بعينه فليعلم أنه أقام عليه الحجة. واضح؟ فابن أبي دؤاد وهو صاحب الفتنة نفسها، واضح، الإمام أحمد رحمة الله عليه إنما كفره، كما ذكر هذا الإمام الخلال عن الإمام أحمد، قيل سئل الإمام عن أبي دؤاد فقال: كافر بالله العظيم، هو كافر بالله العظيم. فقال: وللبغوي رحمه الله في شرح السنة ما يشبه هذا الكلام، أي الكلام أن الأئمة إنما كانوا يثبتون الشروط وينفون الموانع قبل قيام الحجة. ذكر الشيخ أيضا هذا الكلام في صفحة 55 فقال: فلا بد من فهم هذا، لأنه عندنا الآن أناس يقولون إن القرآن مخلوق وهم الأشاعرة. إذن الأشاعرة الشيخ يقولون إيه؟ يقولون بأن القرآن مخلوق. قال: وبقايا المعتزلة، فهل خرجوا من دائرة الإسلام؟ نقول: من قامت عليه الحجة فهو كافر، ومن لم تقم عليه الحجة ولم يفقه هذا الباب، أي باب القرآن، ولم يفقه هذا الباب فهو ضال مبتدع، لكن لا نكفره. فالإمام أحمد وعبد العزيز الكناني والبغوي وغيرهم من أئمة الإسلام يقولون يطلق عليهم الكفر على وجه العموم، وأما عند التعيين فلا يكفر إلا من قامت عليه الحجة. واضح؟ إذن يؤخذ من هذا أن الشيخ إنما لا يطلق الكفر هكذا، وإنما لا بد من قيام الحجة. واضح؟ مع فهم الحجة. واضح هذا؟ الشيخ أيضا بين في المجلد الثاني صفحة 24 في مسألة الفارق بين النبي والرسول. فرجح الشيخ هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا في صفحة 24 كما ذكرت، رجح كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في خلاف بين أهل العلم على ثمانية أقوال في الفارق بين النبي وبين الرسول. فهل هناك فرق أولا بين النبي والرسول؟ منهم من يقول بأنه ليس هناك فرق بين النبي والرسول، واضح، ولكن الصحيح أن هناك فرق. وما أرسلنا من رسول ولا نبي، واضح، في هذه سورة الحج، إذن فرق بين الرسول والنبي، إذ أن حرف الواو حرف عطف يقتضي المغايرة. إذن هناك فارق بين النبي والرسول، لكن ما هو الفارق؟ فاختلفوا هنا على عدة أقوال كما ذكرت. منهم من قال بأن الفارق بين النبي والرسول أن الرسول إنما بلغ بشرع وأمر أن يبلغه، وأما النبي فإنما بلغ بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا الكلام غير صحيح. ولكن في خلاف طويل، الصحيح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وكذا الذي رجحه الشيخ صالح آل الشيخ تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن ليس الضابط في مسألة الفارق بين النبي والرسول هو مسألة أنه بلغ بشريعة والنبي لم يؤمر بتبليغها والرسول أمر بتبليغها، ليس هذا، إذ أن الجميع أوتوا كتابا، أوتوا النبي والرسول أوتي كتابا، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فإن قال قائل إنه قال رسلنا، فيقال كلمة الرسول إذا جاءت مفردة فإنما يدخل فيها النبي، وإذا جاءت كلمة النبي يدخل فيها الرسول، وإذا جاء النبي مقارن للرسول فيعنى بالرسول شيء وبالنبي شيء آخر. انظر مثلا قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فذكر هنا النبيين فيدخل فيهم الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذن يدخل فيهم النبيين، واضح. أما إذا جاء الرسول مقارنا للنبي فيعلم أن الصحيح والذي رجحه الشيخ ربيع في هذا، وهذا أيضا كما ذكرت لك هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الرسول إنما بعث إلى قوم مخالفين له في أصل المعتقد، واضح، وأما النبي فإنما جاء ليحيي من درس من نبوة من قبله. إذن ليست العلة في أن النبي لم يؤت كتابا والرسول أوتي كتابا، وليست العلة أن النبي أمر بعدم البلاغ، واضح، بهذه الشريعة، واضح، وإن كان أمر به بالدعوة، وأما الرسول أمر به بالدعوة والشريعة، ليست هذه العلة، وإنما العلة أن النبي إنما بعث ليحيي من درس ما من نبوة من قبله، واضح هذا؟ كمثل سليمان عليه السلام، كمثل يوسف عليه السلام، وأما الرسول إنما بعث إلى قوم مخالفين له في أصل المعتقد، وهذا الذي رجحه الشيخ ربيع في هذا كما ذكرت لك صفحة 24. أيضا في صفحة 26 يقول الشيخ هنا في مسألة السنة وحي، وقد يجتهد النبي، وهذه مسألة أصولية، فيقول الشيخ والسنة وحي إلا ما ورد في بعض الاجتهادات. السنة وحي، هذا هو أصل لا خلاف فيه بين المسلمين، واضح، إلا طائفة مرتدة ليست على الإسلام في شيء تقول بأن إنما الدين هو القرآن فقط، وهم يكفرون بالقرآن، ولكن لو قالوا هذا لافتضح كفرهم عياذا بالله، واضح. لذلك من أنكر السنة نقل ابن حزم في الإحكام الإجماع على كفره، كذا الشيخ ابن باز نقل الإجماع على كفره، كذا الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق علم الأصول نقل أيضا الإجماع على كفره. الشيخ هنا يقول والسنة وحي إلا ما ورد في بعض الاجتهادات، لكن في هذه الأبواب ليست إلا وحيا، لا دخل للاجتهاد فيها. فبعض الأحكام قد يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يجتهد بعض الأنبياء، كما اجتهد داود عليه السلام في قضية الغنم والحرث الذي نفشت فيه وجاء الصواب مع نبي الله سليمان، قال تعالى ففهمناها سليمان، كما قال تعالى في سورة الأنبياء إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هذه مسألة أصولية، هل للنبي أن يجتهد أم لا؟ الصحيح قد يجتهد النبي والوحي يقر أو ينكر، عفى الله عنك، لما أذنت له؟ صحيح، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فهم هذا؟ إذن الوحي يقر أو ينكر، لكن النبي قد يجتهد. كذا الصحابي هل له أن يجتهد في عهد النبوة؟ قد يجتهد الصحابي والوحي يقر أو ينكر، واضح هذا؟ فإن قيل هل للأنبياء أن يجتهدوا؟ الجواب نعم، انظر لسليمان وداود اجتهد في الحكم، واضح؟ ثم قال الله عز وجل إيه؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن هنا فهمها الله رب العالمين سليمان، إذن هذا إقرار من رب العالمين على كلام من؟ على كلام سليمان. إذن اجتهاد سليمان هو الأصح وهو الأحق. أيضا الشيخ في صفحة 26 من المجلد الثاني يبين أن أخبار الآحاد تفيد الظن خلافا لأهل، لا تفيد الظن، وإنما إذا صح الحديث إنما يفيد الإيه؟ يفيد اليقين. فالشيخ يقول والطاعنون في أخبار الآحاد بأنها لا تفيد إلا الظن هؤلاء أهل الأهواء. إذن الأشاعرة الذين يقولون الآن بأن أخبار الآحاد ويدرسون الأبناء بأن أخبار الآحاد كلها أخبار ظن، هؤلاء من أهل الإيه؟ ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب التمهيد قال لم يقل هذا أحد إلا أهل البدع من المتكلمين، يعني لم يقل أحد قط بأن أخبار الآحاد تفيد الظن إلا أهل البدع من المتكلمين من الأشاعرة إلى غيرهم. فالشيخ يقول والطاعنون في أخبار الآحاد بأنها لا تفيد إلا الظن هم أهل الأهواء، هؤلاء حكموا عقولهم. ما هو خبر الآحاد؟ هو كل ما دون المتواتر يسمى خبر آحاد. وإذا ثبت النص سواء كان متواترا سواء كان آحادا صح الإيه؟ صح الحديث، يعمل به في الاعتقاد ويعمل به في الفقه. لذلك ذكرت لكم حديثا واحدا في المرة الماضية أو المرة القبلها حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من؟ معاذا، واضح؟ وكان معه أبو موسى الأشعري اثنان، هذا متواتر؟ لا، هذا بالاصطلاح آحاد. ثانيا إنما أمرهم بماذا؟ أمرهم بتبليغ ماذا؟ شيء في أصول الاعتقاد أم شيء في الفقه؟ شيء في أصول الاعتقاد، واضح؟ بل لا يصح الدين إلا به، واضح الكلام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم في أمر إيه؟ مع أنهم آحاد على الاصطلاح، مع أنه بعثهم في أمر من أصول الدين. إذن من قال بأن أخبار الآحاد سمعتها في الراديو، سمعتها في الخطب الجمعة، واضح؟ تسمعها في المحاضرات في المساجد، بأن خبر الآحاد إنما يفيد الظن، واضح الكلام؟ هذا كلام من؟ هذا كلام لم يقل به إلا أهل البدع، واضح هذا؟ إذ ليس هناك فرق بين أحد ومتواتر في الاحتجاج. لذلك الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول من متواتر فخذوه، ما قال هذا، وإنما كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يصح الاحتجاج به في الاعتقاد وفي أمر الفقه. وذكر هذا الشيخ أيضا في صفحة 26 وذكرها في صفحة 48 أيضا. وذكر الشيخ مسألة في غاية الأهمية في صفحة 44، وهذه المسألة قد تحدث لك إشكال. يعني ابن قدامة مثلا في لمعة الاعتقاد فيقول ويفوضون المعنى، يفوضون المعنى، فهل أهل السنة تفوض المعنى؟ الجواب لا، إنما أهل السنة يفوضون الكيف للمعنى. يعني الاستواء ما معنى العلو والارتفاع والاستقرار؟ هذا معناه. ما كيفيته؟ الله أعلم، لا ندري. هذا معتقد أهل السنة. أما طائفة المفوضة كما يقول ابن تيمية فهم أخبث من المؤولة، أي الذين يفوضون الكيف والمعنى. فإذا سألتهم عن الاستواء تقول نفوض المعنى لا نعرفه. ابن تيمية رحمة الله عليه قال معنى أنهم يفوضوا المعنى، إذن الله خاطب الناس بكلام غير مفهوم. مفهوم؟ بكلام إيه؟ غير مفهوم. فهؤلاء أشد من المؤولة، أشد خطرا. فتجد نقدام يقول ويفوضون، ها؟ يفوضون المعنى. فهل أهل السنة يفوضون المعنى؟ الشيخ ربيع في صفحة 44 يقول وقال رحمه الله، أي عن الصابوني رحمة الله عليه، ويكلون علمه إلى الله. يكلون علمه، فهل أهل السنة يكلون علم المعنى إلى الله؟ معنى هذه الكلمة أنهم يفوضون المعنى، واضح هذا؟ قال الشيخ أي يكلون كيفية الصفات، فالذي يكلونه إلى الله تعالى هو علم الكيفية لا علم المعنى. فإن الله يتصف بأنه عالم ونؤمن بهذا العلم، لكن هذا علم لا يشبه علم المخلوقين. إذن عند العلم علمان، علم كيفية وعلم معنى. فإذا قال أحد من أهل السنة فإنهم يفوضون علمها إلى الله، يعني علم الصفة، علم الكيفية الصفة، لا يفوضون علم المعنى. تاني العلم علمان، علم كيفية وعلم معنى. فإذا رأيتهم أو سمعت أهل السنة يقولون ويفوضون العلم أو يكلون علمها إلى الله، يعني علم الكيفية لا علم المعنى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال وفي موطن آخر إذا قال أهل السنة يفوضون العلم، يعني العلم الذي يريده أهل البدع. واضح؟ العلم الذي يريده أهل البدع من المكيفة ومن الممثلة يفوضون هذا. إذن العلم علمان، علم كيفية وعلم معنى. أهل السنة يفوضون علم الكيفية لا علم المعنى. وهذه فائدة غالية جدا. الشيخ أيضا في المجلد الثاني صفحة 46 بيّن الشيخ المسألة التي في قوله تعالى في سورة مقدمة آل عمران وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. فهل تقف وقف لازم وما يعلمه إلا الله ثم تكمل والراسخون في العلم، أم لك أن تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ واضح؟ إذا علمت المسألة، لأن هذه مسألة منزعة اعتقادي ليس منزعة من عند القراء، لأن القراء منهم من يقول لك قف وقف لازم عند وما يعلم تأويله إلا الله، ومنهم من يقول لا بل عليك أن تصل ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الشيخ هنا قال قوله تعالى والراسخون في العلم استئنافية، فيقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويجعل الواو في قوله والراسخون في العلم يقولون إلى آخر الآية، يجعلها استئنافية. والفرق بين الواو الاستئنافية والواو العاطفة أن الواو الاستئنافية لابتداء الكلام. يعني لو قلنا بأن الواو استئنافية وما يعلم تأويله إلا الله قف والراسخون في العلم، لماذا؟ إذن هذه واو استئنافية للابتداء، تبتدئ من هنا والراسخون في العلم. هذا المبحث مبحث ابن تيمية رحمة الله عليه أصلا، والراسخون في العلم. لماذا؟ لأنك بتقول بأنها واو استئنافية. واضح؟ لو قلت بأنها واو العاطفة إذن عليك أن تصل. قال الشيخ وكلا القراءتين جيدة، كل منهما له معنى صحيح. إذن لماذا تقف بالواو الاستئنافية؟ له معنى. ولماذا ستقول بأنها واو العاطفة وتكمل لها؟ لها معنى. قال: كما قال ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلماء، فالذين يجعلون الواو استئنافية ويقفون على قوله وما يعلم تأويله إلا الله يريدون معرفة حقائق الأشياء وكيفيتها، كمعرفة حقيقة الاستواء أي كيفية الاستواء وحقيقة الاستواء والوجه واليدين وما أخبر الله به من نعيم أهل الجنة من اللباس والنكاح وما شاكل ذلك، فهذا شيء لا يعلمه إلا الله، فنعرف منها الأسماء والمعاني في الجملة. واضح؟ نعرف منها الأسماء والمعاني، لكن حقائق الأشياء والإحاطة بها هذا يختص به الله وينفرد به الله وحده. لذلك هنا إذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله ستقول له الاستئنافية. لماذا؟ لأن المعنى ما يعلم تأويله إلا الله، يعني ماذا؟ على ما يقع الحقائق على ما هي عليه. فأنت لا تعرف الاستواء على ما هو عليه، أنت لا تعرف الجنة على ما هي عليه، واضح؟ أنت ما تعرف الصفات على ما هي عليه، أو يوم القيامة على ما هو عليه، أنت لا تعرفه. لذلك هنا بتقول وما يعلم تأويله إلا الله، فبتقف في وقف إيه؟ وقف لازم. لماذا؟ لأن الواو التي ستأتي تسمى بواو الاستئناف، يعني ابتدئ الكلام من هنا. واضح هذا الكلام؟ لذلك احنا ذكرنا قبل ذلك بأن التأويل يراد به عدة أمور. يراد به أولا تنفيذ الأمر، فإذا كان في باب التكليف يعني تنفيذ الأمر، كما قال سفيان في عقيدته ومن السنة تأويل الأمر، يعني تنفيذه. وكما قالت عائشة في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن أي يطبق ما أمره به ربه في القرآن. فإذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن يعني ينفذه ويطبقه، مفهوم؟ وقد يأتي التأويل بمعنى وقوع الخبر، وقوعه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله ولما يأتهم حقيقته. كيف يكذبون بالقيامة ولم تأتيهم الحقائق؟ مفهوم هذا؟ فإذا قلت بهذا أن المعنى في التأويل هنا بمعنى وقوع الخبر على ما هو عليه وحقيقته، إذن ستقف وقف لازم وما يعلم تأويله إلا الله. قال شيخ: والذين يجعلون الواو عاطفة ويقفون على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذن والراسخون هنا واو عاطفة، يعني والراسخون في العلم أيضا إيه؟ يعلمون تأويله. قال: فهذا معنى صحيح، لكن العلم هنا بمعنى التفسير وفهم المعنى في الجملة من غير إحاطة. فنعلم أن لله استواء، لكن حقيقة الاستواء لا نعرفها، لأن الاستواء معلوم والكيف مجهول. وكذلك نقول في كل الصفات في النزول والمجيء والرضا والغضب والعلم والقدرة والإرادة، كل صفة نقول فيها إن هذه الصفة معلومة والكيف مجهول. فلو قلت في القراءة مثلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم أيضا يعرفون إيه؟ يعرفون تفسيره، فيعرفون تفسير الاستواء، واضح؟ يعرفون تفسير المجيء، لكن لا يعرفون الكيفية. فلو وصلت مع أن التأويل عندك بمعنى وقوع الأمر على حقيقته، إذن أنت قلت بأن الراسخون في العلم يعرفون الكيفية. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن متى أقف؟ تجد في أكثر المصاحف يجعلون وقف إيه؟ يجعلون وقف لازم، مفهوم هذا؟ ولكن هذا الوقف اللازم قد يكون صحيحا. متى؟ إذا جعلت الواو استئنافية يعني لابتداء، وما يعلم تأويله إلا الله، فالتأويل يعني وقوع الخبر على ما هو عليه حقيقة، إذن قف وقف لازم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إلى آخر الآية، بمعنى أن التأويل هنا بمعنى إيه؟ تفسير معنى الكلمة. إذن نعم فعلا صحيح، والراسخون في العلم يعرفون إيه؟ يعرفون معنى الكلمة، علم المعنى. إذن في الوقف اللازم هو علم الكيفية، صحيح؟ الوقف اللازم في علم الكيفية. أما في الواو العاطفة ففي علم المعنى. مفهوم هذا الكلام؟ أيضا الشيخ هنا في الفائدة السابعة يقول، بيبين ما هو الأصل الذي قاد أهل البدع إلى التحريف. هذا الأصل يبينه ابن تيمية رحمه الله عليه. مفهوم؟ ما هو هذا الأصل؟ الشيخ ذكر هذا في صفحة 50 و51. قال: فالمعتزلة والجهمية، افهم هذا الأصل لأنه في غاية الأهمية، الذي قاد كل هذه الفرق لماذا؟ للتحريف والتمثيل وإلى آخره. قال: فالمعتزلة والجهمية وغيرهم أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، وأنكروا صفات الله تبارك وتعالى، وذلك كله منهم قائم على أصول فاسدة، من أهمها ذلكم الأصل الخبيث. أيضا هو الشيخ ذكر المعتزلة والجهمية والأشاعرة، أيضا إنما ذهبوا إلى التحريف من هذا. قال: الذي يقول فيه ابن تيمية إنه، شوف الكلمة، ينبوع البدع، يعني الشيء الذي تتفجر منه الأشياء، ينبوع البدع، وهو قولهم واستدلالهم على خلق الكون بخلق الأجسام، وخلق الأجسام بخلق الأعراض، فقالوا: إن الأجسام مخلوق لأنها لا تنفك عن الأعراض، والأعراض حادثة، وما لا ينفك عن الأعراض فهو حادث، واستدلوا على حدوث الكون بأنه جسم، وكل جسم حادث ومخلوق، وبناء على هذا الأصل قالوا: إذا أثبتنا لله الصفات وأثبتنا له الكلام، فإن ذلك يستلزم أن يكون الله جسما، والله منزه عن ذلك. يبقى ما هو الأصل؟ الأصل أنهم قالوا: لو أثبتنا لله اليد، لو أثبتنا له الكلام، فلو قلنا بأن له يد، إذن يده كهذه الأيدي، إذن لا، نعوذ بالله، فماذا نفعل؟ إذن نعطل الصفة، ما نقول بأن له يد. إذن ماذا فعلوا أولا؟ مثلوا وكيفوا، صحيح؟ فلما مثلوا وكيفوا أنكروا فعطلوا. مفهوم؟ ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ بعض علماء المعتقد من أهل السنة يقولون: ليس هناك فرق. غلط، بل هناك بينهم فرق. فالتمثيل هو إثبات الصفة لله على الواقع، يده كيد فلان، لها أصابع ولها أظافر، تعالى الله عما يقولون. إذن هذا إيه؟ إثبات للواقع. أما التكييف فهو إثبات لله صفة يمثلها في الذهن، إذن يده كذا وكذا وكذا، واضح هذا؟ هذا يسمى الإيه؟ التكييف. فلما سمع الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكل هؤلاء باليد، إذن اليد كمثل يد فلان، لا نعوذ بالله، طب ماذا نفعل؟ عطل الصفة، واضح هذا؟ عطل الصفة. لو قلنا بأنه يتكلم، إذن له لسان، واضح هذا؟ وله أضراس، وله حلق، مفهوم؟ كل هذه الأمور، إذن الله لا يتكلم، فنفوا الكلام، واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن كل هذا من أصل إيه؟ أصل، وهو التنزه، انظر للكلمة ظاهرها الايه؟ ظاهرها الخير ولكن داخلها الباطل المحض. ننزه رب العالمين عن اليد وعن الكلام. طب لماذا قلتم ذلك؟ قالوا لأننا لو قلنا بأن له يد وله أصابع وله قدم وله وجه ووا إلى آخره ويتكلم، إذن الله عز وجل سيكون حادث، لأن هذه الأشياء ها حادثة، إذن سيكون الله حادث. لا، نعوذ بالله من ذلك. فانفي كل هذا. وأما الأشاعرة فسلكوا مسلك التحريف، قال لك لا احنا مش هنعمل زي المعتزلة والجهمية، دول أهل بدعة. طب هنعمل ايه؟ قال لك لا، الوجه يعني الثواب، مفهوم؟ المسألة أن اليد لا، هذه اليد بمعنى النعمة، ومنهم قال بمعنى القدرة، وأما القدم لا، فإنما هذا مراده بأن الله عز وجل قوي متين وواء إلى آخره. فصرفوا ماذا إلى التحريف. أما الأولون فعطلوا فوقعوا في أضل من ذلك، مفهوم؟ كل هذا إنما نبع من إيه؟ من هذا الأصل الذي أصلوه، وهو أن كل شيء أوهم التشبيه أوله أو فوض، أوله أو فوض. ليه؟ ورم تنزيها، يعني نريد ننزه رب العالمين عن ذلك، واضح؟ فيريدون أن ينزهوه، جعلوا المخلوق أفضل من الخالق، إذ أن الذي يتكلم أفضل من الذي لا يتكلم، صحيح ولا لا؟ فهذا هو. فشيطانهم سول لهم هذا. لماذا؟ لأنهم قاسوا شيء اسمه قياس الشمول. قياس الشمول، في قياس تمثيل، قياس العلة، قياس الشمول. قياس العلة الذي يبحثه علماء الأصول، قياس الشمول، قياس التمثيل اللي احنا ذكرناه، له يد كيد فلان، هؤلاء الممثلة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري. أما قياس الشمول بمعنى أن كل من اشترك في هذا اللفظ فيشترك في هذا الاسم، يعني لا نستطيع أن نثبت لله الاستواء. ليه؟ قال لك لأن كل من يستوي لابد وأن يجلس، واضح هذا؟ كل من يستوي لابد وأن يجلس، صحيح؟ إذن لو قلنا بأنه يجلس فكل الملوك الذين يستوون على العرش، فالعرش هو الذي يحملهم، وهم الذين يحتاجون إلى العرش، والعرش لا يحتاج إليهم. فكذلك لو قلنا بأن الله يستوي، شوف دخلوا في دوام، لو قلنا بأن الله يستوي لم سويناه بكل هؤلاء، لا نفعل هذا مطلقا، فعطلوا الصفة. واضح هذا؟ من شيء اسمه قياس الايه؟ قياس الشمول، مفهوم هذا؟ فالشيخ هنا قال كل هذا، هذه الأمور وهذه البدع إنما نبعت من ايه؟ نبعت من هذا الأصل الذي سماه ابن تيمية ينبوع البدع. الفائدة الثامنة، ذكر الشيخ أيضا في المجلد الثاني وصفحة 57، يقول الشيخ مبينا كشف أستار أهل البدع، كيف يكشفوا؟ الشيخ يقول الإمام أحمد رحمه الله حينما ظهرت لفظي بالقرآن مخلوق، يقول من قال هذا فهو مثل الجهمية. وبين عبد الرحمن الصابوني صاحب عقيدة سلف أصحاب الحديث أن الجهمية كانوا يصرحون بأن القرآن مخلوق لأن الدولة كانت معهم والصول والجول بأيديهم، فكانوا يجاهرون بأن القرآن مخلوق، بل سجنوا وقتلوا وضربوا. فلما ذهبت دولتهم في عهد المتوكل رحمه الله وجزاه الله خيرا لجأوا إلى الطرق الملتوية، لما لم يستطع أحدهم أن يجاهر ويقول إن القرآن مخلوق، فصاروا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. فهذا جهمي، يعني من يقول هذا. ولاحظ أن الشيخ ربيع من أفضل الناس الذي ينزل كلام السلف في أهل البدع الموجودة، يعني لا يدرسها دراسة مجردة فقط، وإنما ينزل كلام السلف على أهل البدع الموجودين لأنهم أتواصوا به، مفهوم؟ فلما تخابث الأولون وقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لأن ما معنى كلمة لفظي؟ لفظي بالقرآن مخلوق يشمل اللفظ والملفوظ، يشمل اللفظ والملفوظ، يعني حينما أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين هذه إيه؟ هذا هو الملفوظ، هذا كلام الله غير مخلوق، مفهوم؟ لكن حينما تلفظت الهواء الخارج واللسان وحركة الشفايف كل هذه إيه؟ مخلوق. فلما أقول لفظي بالقرآن مخلوق فيشمل اللفظ والملفوظ، فإذا أنكر علي الجهمية كيف تقول لفظي بالقرآن، إذا أنكر علي أهل السنة كيف تقول لفظي بالقرآن مخلوق، فأقول إنما أقصد الشفتان واللسان والحلق والهواء، فهذه مخلوقة. واضح هذا الكلام؟ فالكلمة تحتمل إيه؟ تحتمل كلا المعنيين. قال فهذا جهمي، وإن التوى وتستر واستخدم التقي والأسلوب الماكر هو جهمي ولا ينفعه هذا التستر، وإلا لماذا يقول لفظ بالقرآن مخلوق وهو يجب عليه أن يقول القرآن كلام الله؟ ما الداعي إلى أن يحدث ويقول لفظي أو غير لفظي؟ ما هو الداعي؟ واضح؟ يعني ما هو الداعي؟ ما المانع أن تقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ فليس هناك مانع، فما الذي يمنعك أن تقول هذا؟ واضح؟ كمثل مثلا رجل يقوم على المنبر فهذا تسأله أهذا خروج؟ يقول لك والله أنا لا أقول بأنه خروج أو لا أقول بأنه ليس بخروج. واضح؟ فما الذي يمنعه أن يقول بأن هذا خروج مع وضوح الإيه؟ مع وضوح الدلالة. أو يقول رجل كلاما مجملا يحتمل كلا الإيه؟ كلا الأقوال جميعا، فما المانع أن يجعلك تصرح بالكلام إلا إذا كانت لك مآرب خاصة أنت تعلمها، مفهوم؟ الشيخ سيبين أن هذه قرائن وهذه قرينة ظاهرة بينة واضحة أن الرجل من أهل البدع. لذلك الإمام أحمد قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كمثل من يقول هو مخلوق، لم يلحقه من قال بأنه غير مخلوق، وإنما لحقه من قال هو مخلوق، لأنه ليس هناك مانع أن تقول هذا. قال إذا كان منتسبا إلى السنة فليقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن كان جهميا فليصرح ويقول القرآن مخلوق وله حكمه بعد ذلك. فكثير من أهل البدع، هنا بقى الإنزال، فكثير من أهل البدع يتسترون بهذه الأساليب، يقول لك أنا سلفي ولكن عنده منهج آخر، ويأتي بالعبارات المموهة. واضح؟ يقول مثلا تسأله هل فلان هذا عندك ما الذي قاله، هل هو قول أهل البدع وهل هو مبتدع لأنه يعرف هذا المنهج؟ واضح؟ وكان يرد على من يخالف ذلك، فيقول لك نحن ننكر كل من يقول كلاما مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح، نحن ننكره. واضح؟ فإنما هذا منهج وأنه دين وأنه الإسلام وأنه السنة، ننكر هذا الكلام كله. طيب ماشي، جزاك الله خير. هو واضح، وتجده بعد ذلك إنما يدافع عنه. الله! إذن هذه إيه؟ هذه ألعيب من أهل البدع. لذلك الشيخ يقول إيه؟ ويأتي بالعبارات المموهة ليوهم الناس أنه سلفي وهو خلفي. فأكثر أهل البدع يقولون إنهم أهل سنة، لأنهم من الذي يقول أنا من أهل البدع؟ وعندهم بدع وضلالات، ويتسترون بعبارات وتصرفات ومواقف، لكن عند التمحيص والوقوف على حقائق الأشياء يتبين أنهم أهل أهواء وأهل ضلال. ويقولون إنهم من أهل السنة، إن كانوا صادقين أنهم من أهل السنة فليقول القرآن كلام الله، وليكفروا من يقول القرآن مخلوق مثل ما كفرهم أهل السنة، ولا يلفوا، دي عبارة الشيخ ربيع، ولا يلفوا ويدوروا ويقولوا لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذا لف وإيه ودوران. واضح؟ الشيخ يقول إيه؟ ثم جاء أناس ينتمون إلى السنة ووقعت عندهم شبه، مساكين يقولون كلام الله ويسكتون ولا يقولون غير مخلوق. نعم، قبل وجود هذه الفتنة يسعهم أن يقولوا القرآن كلام الله ويسكتوا، أما بعد أن حدثت هذه الفتنة وحصلت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض وشرد أهل السنة من أجل القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وحصل لهم من الجهمية ما حصل، يأتي هؤلاء ويسعهم أن يقول القرآن كلام الله ويسكتوا؟ لا لا لا يسعهم ذلك، لأن شوف الكلمة، لأن هذه قرينة على أنهم لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله، فيقولون مثل ما تقول الجهمية. يبقى الشيخ جعل هذه إيه؟ قرينا، ما قالش هلا شققت عن قلبي، لا، احنا ذكرنا هذه المسألة في المحاضرة كاملة، فجعل الشيخ هذه إيه؟ الإمام أحمد رحمه الله عليه، أنها قرينة قوية أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، ولكن أرادوا أن يتستروا. واضح هذا الكلام؟ كمثل من يقول لك أنا أعرف أن هذا خروج، لكن لا أبدع من يخرج ولا أبدع الذين يقولون بالخروج. لا، دع التبديع هذا لأهل العلم الكبار. ها، دع التبديع هذا لإيه؟ لأهل العلم الكبار. ويتسترون خلف إيه؟ خلف هذا. فالشيخ يقول ويقولون هذا، فهذه من أساليبهم. وجعل الشيخ يذكر أن هذه قرينة وهذه قرائن على أنهم يقولون بأنه مخلوق. فإذا قال مخلوق فيقول له أهل السنة اترك قولك لفظ بالقرآن مخلوق، لأن هذا بدعة، وإلا فأنت بقولك هذا إما أن تكون جهميا وإما أن تجاري الجهمية، فاترك هذا اللفظ ولا تقل لفظي بالقرآن مخلوق. فهذان الأمران من وسائل أهل البدع التي يتذرعون بها إلى القول بأن القرآن مخلوق. ولما نجمت هذه الالتواءات وهذه الحيل وهذه الألفاظ، واجهها أهل السنة بفقه وبعلم. واضح؟ إذن لو كان حقيقة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق لكان عليه أن يصرح هذا، إذ ليس هناك مانع يمنع. واضح؟ لكن لهم أساليب يلتوون خلفهم. أيضا الفائدة الأخرى أن الشيخ يقول في صفحة 76 وأيضا في صفحة 81 الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ ثم إن الله سبحانه يفعل ما يشاء ويختار ما يريد، فشاء الله سبحانه أن يحصل هذا الفعل بعد خلق السماوات والأرض. واضح؟ أي الاستواء، لأنه قال تعالى ثم استوى على العرش، والاستواء صفة فعلية، العلو صفة ذاتية. واضح؟ لذلك صرح رب العالمين قال ثم استوى على العرش، وثم عند لغة العرب تفيد الترتيب مع التراخي. إذن هذا الفعل كان بعد خلق السماوات والأرض، وذكرت في الرد على طلعت زهران كلام الشيخ ربيع، وذكرت كلامه أيضا في شرح على صحيح البخاري في كتاب الاعتصام، وذكرت كلام الشيخ ابن عثيمين، وقبل هؤلاء ذكرت كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية، أن هذه الصفة الفعلية لله سبحانه وتعالى إنما حدثت بعد خلق السماوات والأرض. مفهوم هذا؟ كانت بعد خلق السماوات والأرض. النزول في الثلث الأخير من الليل إنما كان بعد خلق الليل والسماوات والأرض. واضح هذا؟ لأن الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس بإيه؟ بما يعرفون. لكن أن يقال كل صفة قديمة النوع حادثة الآحاد كل صفة، هذا كلام الجهال. طلع زهران يعلم الناس أن كل صفة قديمة النوع، تعرف يعني قديمة النوع؟ ما معنى قديمة النوع؟ كلمة قديم يعني أزلي لا أول له، لا أول له. فهل الاستواء على العرش لا أول له؟ كيف لا أول له؟ الشيخ ربيع يقول لو قلنا بأنه قديم إذن كذبنا على رب العالمين، نكذب على رب العالمين. قال هذا الكلام في شرح على كتاب الاعتصام، هو كتاب مفرد لوحده، شرح على كتاب الاعتصام الإمام البخاري. إذن نحن نكذب على رب العالمين، مفهوم هذا؟ فكان النزول بعد ماذا؟ بعد خلق السماوات والأرض وخلق الليل، وينزل كما يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء سبحانه وتعالى. لكن لا يقال بأن النزول لا أول له، كيف؟ طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا المجيء أين؟ متى؟ يوم القيامة. لو قلنا بأن هذه الصفة الفعلية قديمة أزلية لا أول لها، كيف؟ هذا رجل جاهل يعني فقد المعقول والمشروع، مفهوم هذا؟ فالشيخ هنا يقول فشاء الله سبحانه أن يحصل هذا الفعل بعد خلق السماوات والأرض. وهذه من دقة الشيخ ووضوحه في وعمقه في مسألة الأسماء والصفات. أيضا الفائدة العاشرة في أن الشيخ يرد على هذا في صفحة 78، الشيخ كان يرد على الأشاعرة الذين يقولون بأن الاستواء إنما هو الاستيلاء، ولا نصف الاستواء بالاستواء المعلوم الذي يعرفه لغة العرب، مفهوم هذا؟ لما؟ للأصل إيه؟ لأصل التنزيل. لو قلنا هذا إذن العرش يحمله، وأن الله يحتاج إليه، وأن هذا حدث وإلى آخره، مفهوم؟ ويحتجون بأن الاستواء جاء في القرآن على عدة معاني، على عدة معاني. فمثلا لو جاء الاستواء بمعنى قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، فقال هنا ذكر واستوى، مفهوم؟ فيذكرون عدة آيات في الاستواء. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الشيخ ربيع هنا بينقل ويقول إيه؟ الاستواء على قسمين، يأتي مطلقا ويأتي مقيدا، واضح؟ فإذا جاء مقيدا كما قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، إذن هذا مقيد بإيه؟ بالاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، إذن هذا مقيد بالاستواء على العرش، إذن نثبت أنه استوى على العرش لأن الله قال ذلك، ولا نثبت الكيفية إذ أننا لا نعرفه. لكن السؤال هل هناك كيفية؟ ها؟ نعم هناك كيفية. لو قلت ليس هناك كيفية إذن أنت تعطل الصفة، هناك كيفية لكن لا نعرفها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا. فالشيخ هنا رد عليهم لأنهم سيقولون لك هذا، هذه سمعتها كثيرا في إذاعة القرآن، يقول لك الاستواء جاء أكثر من 10 مرات في القرآن، جاء وجعل يعدد الإيه الاستواء، فيقال بأن الاستواء يأتي مطلق ويأتي مقيد، واضح؟ ويضاف المقيد على ما أضيف عليه. يعني مثلا أنا بقول لك، هذا كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة، بقول لك رأس، إيه معنى رأس؟ ما معنى رأس؟ لكن قلت لك رأس إنسان، فقيدت الرأس بمن؟ قلت رأس إبرة، فقيدت الرأس برأس الإيه؟ الإبرة، صحيح؟ قلت لك رأس الميكروفون، فقيدت الرأس به. لا يختلف معي أحد أن هذه بخلاف ذاك بخلاف ذاك بخلاف ذاك، صحيح؟ وكل له إيه؟ له كيفيته، صحيح ولا لا؟ إذن لله استواء ولكن ليس كمثله شيء. مفهوم هذا الكلام؟ كما يقول لك لو أثبتنا اليد، طب ما هو العبد لليد، يقال نعم إن العبد له يد ولله يد، ولا يستلزم من الإثبات التكييف والتمثيل، لا يستلزم من الإثبات الايه التكييف والتمثيل، لا لا يستلزم. يعني أيها الأشعري أنت لك يد صحيح، والفار لي يد، يبقى أنت حضرتك يدك إيدك إيد فار؟ لا، إذن له يد وأنت لك يد، اشتركت في ماذا؟ في اللفظ صحيح، لكن يا بعد ما بين الكيفيتين. فإذا كنت أنت والفار تختلفان في الكيفية صحيح ولا لا؟ مع إثبات صفة الإيه؟ صفة اليد. فالإثبات لا يستلزم التكييف والتمثيل صحيح ولا لا؟ كلنا نلبس قمصان، اشتركنا في اسم القميص، لكن قميصي يختلف عن قميص، كيفية قميصك يختلف عن كيفية قميص فلان صحيح ولا لا؟ آه يختلف. مفهوم هذا؟ لذلك القاعدة ايه؟ آه احسنت يا محمد، ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. اثبت الله ان العبد له سمع وبصر صحيح ولا لا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النباتية فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت أنه سمع وبصر، والله قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فالإثبات لا يستلزم، لا يستلزم الكيفية والتمثيل. واضح؟ هذه الفائدة أيضا في الفائدة 11 في صفحة 91، يقول الشيخ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يتجادلون في القدر فغضب أشد الغضب عليه الصلاة والسلام. اسمع هذا الكلام، والرسول كان يترك الأمور التي تؤدي إلى الفتنة، والنصوص كثيرة من تصرفاته عليه الصلاة والسلام، والسلف كانوا يزجرون من يسأل عن الأمور التي تؤدي إلى الفتنة، حتى لو كان السائل يسأل عن الحق لكن سؤاله يؤدي إلى الفتنة يزجرونه. كيف يزجرونه؟ لأن هذا كلامي، لأن هذا من باب العلم الذي قد يكتم في بعض الأحيان أو بعض الأحوال أو بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة، كما قال البخاري باب جواز كتمان العلم للحاجة صحيح، لأنه قد يؤدي إلى فتنة. والعلماء قرروا أنه إذا كان السائل مسترشدا يجاب، وإذا كان متعنتا فلا يجاب بل يهان. واضح هذا؟ لذلك قد يجيب عالم ما على سؤال ما بشدة وبغلظة وبقوة وبصلابة، وقد يجيب برفق وتلطف ولين وحلم وحب ورحمة. ما الفارق بين هذا وذاك؟ لأنه عالم من أن هذا السائل متعنت. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه قال من جاءني مسترشدا أجبته، ومن جاءني متعنتا ناقضته. نقضته يعني ايه؟ يعني اخليه ناقض نفسه. واضح؟ ليه؟ لماذا هذا الجواب عن هذا الجواب؟ لان هذا كان متعنتا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واما الثاني كان يريد الجواب. واضح؟ فيجاب استرشادا بحب وحلم ورحمة ورأفة وتصبر معه. هذا هو الفارق بين كلا الأمرين. قال الشيخ ربيع وهؤلاء الحدادية مبدأهم إثارة الفتن والشغب على أئمة الإسلام وعلى أصول الإسلام، فما تركوا جماعة إلا وطعنوا فيها، كما يفعل الآن الرضواني، ما يترك أحد من أهل العلم الكبار إلا ويطعن فيه، وكذا أتباعه وشيخ المحنة يسمع. واضح؟ ولكن يشاهد تلك هذا، لأنه لو تكلم يعلم أنه قد يؤخذ عليه هذا، ولكنه خبيث وهذه طريقة نعرفها، إذ أنه إذ أننا نعرف أن الترك مع قيام المقتضي فعل، الترك مع قيام المقتضي فعل. واضح هذا؟ طلعت زهران دلوقتي طلع على قناعته، على قناته بيطلع على قناته الآن، واضح؟ معنى أنه يصعد على قناته فلا يأتي بعد ذلك ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله، واضح؟ مفتي المملكة حفظه الله، الشيخ الوحيدان حفظه الله، اللجنة الدائمة حفظهم الله، يفعل هذا كما قال الشيخ ربيع تسترا، واضح؟ تسترا. إذ كانوا حفظهم الله فكيف تجلس في قناة رجل يسبهم ليل نهار، واضح؟ فهذه قرينة على أنك إيه؟ تؤيد هذا، إذ كيف تجلس في مكان أناس يسبون تقول عنهم حفظهم الله، واضح؟ قال والله طعنوا في أئمة الجرح وجهلوهم ولم يخجلوا ولم يعتذروا إلى يومنا هذا، الطعن في الأئمة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إن هذه زندقة، لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال قوم سوء، فقال الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه قال زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. قال ابن تيمية لأنه عرف مغزى، عرف مغزى يعني لماذا يطعن في أهل الحديث، لأنه يطعن في الحق الذي معه وفي السنة التي معه، وهكذا منهج الحدادية ما قام إلا على الكذب وعلى الطعن في العلماء. اعطني عالم الآن ما طعن فيه، وإن بقي منهم أحد حتى يتستروا خلف عادل السيد، نزل تقطيعا في رسالته التي تؤصل فيها الإرجاء، واضح؟ في الفوزان وفي اللحيدان وفي اللجنة الدائمة، ونزل بهم كأنه يتكلم مع شوية صبيان، واضح؟ الشيخ عبد العزيز الرجحي صار فيه نفس الخوارج عندهم، واضح؟ القضاة الذين هناك واللجنة الدائمة صاروا يمالؤون الإخوان، فمن بقي؟ قال الشيخ ربيع الآن هؤلاء الكذابون أهل الفتن ذهبوا يسألون بعض المشايخ، مع الأسف يريدون أن يجهلوني، أي الشيخ ربيع، يعني منهج يسير عليه القرآن والسنة وأئمة الإسلام يريدون هدمه. كم من الأصول يسعى الحدادية إلى هدمها، ونأسف الأسف الشديد أن كثيرا من أهل السنة لم ينتبهوا لخطورة هذه الفرقة الفاجرة القائمة على الفجور والكذب والحقد الأرعن على أهل السنة، ومحاولة إسقاطهم وإسقاط منهجهم. الآن الشيخ ربيع بيقول إيه؟ علماء السلفية في المملكة سقط، وما بقي إلا اثنان أو ثلاثة. الشيخ يتكلم في هذا، الشيخ شرح الرسالة هذه من سنين. وما بقي الآن إلا اثنان أو ثلاثة، وهم يتسترون وراءهم مثلما كان يتستر ابن سبأ وراء أهل البيت وراء علي. كل صاحب فتنة يأتي له بستارة، لا يأتيك هكذا مكشوفا. حينما أرادوا أن يروجوا بدعة الإرجاء قالوا إيه؟ الشيخ الألباني، وكيف؟ والإمام الألباني رحمة الله عليه، وهذا ينزل محاضرة في الألباني، وهذا ينزل كتابا في حفظ الشيخ الألباني، وهذا ينزل كتابا في علم الشيخ الألباني، وكيف يسبون الشيخ الألباني؟ طيب هل الشيخ الألباني رحمة الله عليه حينما تنزل أنت عادل السيد أو غيره أو غيره كتابا في فضل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هل هذا سيزيد الشيخ فضلا؟ الشيخ معروف عند الأمة كلها أنه إمام فضل وإمام علم، هذا معلوم، رفع الله قدره، ولكنهم يريدون أن يتستروا خلف رجل. وقد بينت في محاضرتين أنهم لا سلف لهم في هذا إلا أهل البدع، واضح؟ الشيخ يقول وإنما يضع له ستارة يقاتلك من ورائها، وهكذا الحدادية الآن. أنا ذكرت الكلام ده هذا أيضا لمن؟ الشيخ أحمد النجمي يقول هذا الكلام أيضا، واضح؟ يقول أن أهل البدع لابد أن يتستروا بأحد، يتستروا خلفه. يقول الشيخ حفظه الله فعلماء المملكة وعلماء اليمن وعلماء الشام وعلماء الجزائر وعلماء الهند وعلماء الدنيا كلها وكل علماء السلفية في العالم كلهم هم وطلابهم أهل بدع، والحدادية هم أهل السنة المحضة. لماذا؟ سلفيتهم محضة. ذكروني بالتكفيريين، واضح، الذين يقولون بأنه ليس على وجه الأرض إيه؟ مسلم غيرنا، فليس على وجه الأرض غيرهم إيه؟ من أهل السنة. جاءني طالب من عند رسلان، فقلت له، فقال لي نعم، قال لي إنني سألتهم عن أهل السنة في مصر، فقالوا اعلم أنه ليس هناك أحد من أهل السنة مطلقا إلا العلامة الوالد رسلان. واضح، هذا إيه؟ هذا منهجهم يسيرون عليه. ذكر الشيخ أيضا في صفحة 180 182 نعم، يقول أيضا عن الحددية، وهم يسقطون علماء مكة والمدينة واليمن وعلماء العالم الإسلامي كلهم الآن عندهم مرجئة مبتدعة ولا يعترفون إلا بشخص واحد، يعني لا يعترفون إلا بشخص واحد. من هو؟ تقريبا هو الشيخ صالح الفوزان فقط. لذلك تجد الوطأة عليه إيه؟ خفيفة، مش ليس كمثل غيره وإخوانه من أهل العلم، ليندسوا من ورائه وليطعنوا في أهل السنة جميعا. وهم والله بدأوا بالشيخ صالح الفوزان ورب السماء، وأدين الله بها، أدين الله بهذا، بأنهم يبغضونه ويحتقرونه. فعلماء السنة كلهم الآن عندهم من المبتدعة، واضح، لكنهم يفعلون إيه؟ هذا التستر. أيضا الشيخ ذكر في الفائدة 12 بأن، وهذا في صفحة 99، بأن المبتدع الداعي والمعاند والداعي إلى البدعة إنما مصيره القتل. قال الشيخ: فإن المبتدع خاصة الداعية المعاند إذا أمكن قتله وكف شره وفساده عن الإسلام والمسلمين فإنه يجب على ولاة الأمور. إذن هذا خاص بمن؟ بولاة الأمور. ونقل هذا الإجماع عليه كثير من أهل العلم أن الحدود لا يقيمها إلا ولي أمر المسلمين، فأنت غير مكلف بهذا، أنت غير مكلف بهذا. الذين يصنعون المظاهرات يريدون تطبيق الشريعة، من المكلف بها؟ أولياء الأمور، فهم المكلفون وهم المسؤولون، أما أنت فغير مكلف إلا في ما تستطيعه وفي دائرتك وفي إحاطتك. واضح؟ فالشيخ هنا يقول على ولاة الأمور أن يقوموا بذلك، لأن هذا من مسؤولياتهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لذلك هذا أيضا، هذا هو مذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الداعي إلى البدعة المعاند إنما يجب إيه؟ قتله. وهذا تاريخ الإسلام موجود، تاريخ المسلمين موجود. الجهم بن صفوان قتل، جعل بن درهم قتل، ابن العربي كذلك، واضح، كثير من زنادقة الصوفية قتلوا كذلك، واضح، فهذه عقوبتهم. يعني عبد المقصود الآن عاصم عبد الماجد كان الأصل أن يعدم، وجد غنيم هذا الأصل فيه أن يعدم، هذا دين، هذا شرع الله عز وجل. لما؟ لأن فتنته متعدية، فتنته متعدية، لذلك يفرقون. الشيخ هنا ذكر الإيه؟ الداعية المعاند الذي إيه؟ يدعو لهذا، فهم؟ لأن فتنته متعدية. هذا هو، هذه الفائدة 12. الفائدة أيضا 13 فيها رد على شبهة قوية للمرجئة، وهي صفحة 100. هذه شبهة قوية لأهل الإرجاء. يقول: مما يؤيد هذا المذهب في حمل المطلق على المقيد هذا الحديث. يقول عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية. آخر الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أين الله؟ قال: في السماء، وأشارت بيدها إلى السماء. أنت عارف لو عملت كده الواحد أشعري ممكن يكسر إيدك، تقول لك: لا تشر بهذا، اتق الله، لا تفعل هذا. إذن أنت حددت الله، جعلته حيز في مكان. وهل النبي عليه الصلاة والسلام لما أقرها على هذا كان يحيز لا في مكان؟ فعال الله عما يقولون. فقال: أين الله؟ فقالت في السماء. قال أين أن من أنا؟ قالت أنت رسول الله. واضح. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتقها فإنها مؤمنة بمجرد الإيه؟ القول. فيذهب الكرمية ويقولون هذا الدليل على أن الإيمان قول. صحيح ولا لا؟ شبهة قوية. صحيح؟ لكن تتهاوى حينما تسمع الرد. الجواب ملخصا قبل أن أذكر كلام الشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اعتقها فإنها مؤمنة، أي هو أصل الإيمان الذي يعصم به الدم والمال. صحيح؟ وأما الإيمان الكامل فليس في الحديث. صحيح؟ فحينما قالت النبي، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقى فإنها مؤمنة، فهذا أصل الإيه؟ أصل الإيمان. رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا عصم دمه وماله وعرضه، فهذا أتى بإيه؟ بالأصل. واضح هذا الكلام؟ هذا أتى بالأصل. الشيخ قال هذا يسمى الإيمان الظاهر. فأخذ المرجئة من هذا النص أن الإيمان قول فقط، والجارية هنا لا أحد يعرف عقيدتها، لم تظهر شيئا من العمل إلى حين سؤالها، والرسول حكم بناء على هذا القول بأنها مؤمنة. لكن هل حكم، شيخ ربيع بيقول بقى، لكن هل حكم لها بالإيمان الكامل؟ فالجواب لا، وإنما حكم لها بالإيمان الظاهر الذي تبنى عليه الأحكام الظاهرة. رجل قال لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص تبنى عليه إيه؟ أحكام ظاهرة، يعصم دمه وماله وعرضه إلى آخره. واضح. لكن بعد ذلك العمل. لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بإيه؟ بالإيمان الظاهر، لأنها أتت بماذا؟ أتت بالأصل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمرجئة مما احتجوا به على أن الإيمان هو القول فقط هذا الحديث. لكن هذا مذهب من؟ هذا مذهب الكرامية. صحيح؟ هذا مذهب الكرامية. إذن الجواب عن هذه الشبهة ماذا؟ فمن قال لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بأنها مؤمنة، يقال هل تريد أن يحكم عليها بأنها كافرة بعد أن قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الجواب لا. فيقال بأن هذا إيه؟ أصل الإيمان، هذا هو أصله الذي هو الظاهر الذي تبنى عليه الأحكام الظاهرة. ما هو، ما هي الأحكام الظاهرة؟ ألا تقتل، ويعصم دمها ومالها وعرضها، لا تسبى. صحيح؟ لا تقتل، مفهوم؟ لا تعامل كمعاملة المشركين، وإنما صار لها أصل الإسلام. هذا هو الرد على هذه الشبهة. الفائدة 14، وهذه في صفحة 111 في المجلد الثاني أيضا. الشيخ يقول أن الإمام الصابوني رحمه الله يبين هنا الفرق بين أهل السنة وأهل البدع. فأهل البدع إذا سمعوا نصا، إما أن لهم أحوال مع النص، إما أن يردوه علانية ويدفعوه، وإما أن يتحايلوا عليه فيتأولوا. فإما أن يردوه، لماذا؟ لأنه خالف ما يعتقدون. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه أعمى، كأنه لا يرى شيء، ويظل في مجادلتك مع أنك قرأت عليه الحديث. واضح؟ لأنه قلبه طمس على ما اعتقد فيرد النص، أو إذا كان النص قويا جدا يتحايل عليه، إما أن يقول لك لا، ليس الظاهر منه المقصود، هذا الحديث ليس على عمومه. كيف ليس الظاهر منه المقصود؟ والأصل في الكلام على ظاهره بالإجماع، والأصل أن العموم على عمومه، والأصل أن المطلق على إطلاقه. كيف تقول لي لا، لأن هذا ليس هو المقصود؟ واضح. لأن الأصل بالإجماع أن الكلام يؤخذ على الظاهر. واضح. قال أما أهل السنة فبعكس ذلك وبخلاف ذلك، فإنهم يقبلون هذا النص ويسلمون به ويعتقدون ما دل عليه، بخلاف أهل البدع فلا تأويل عند أهل السنة، الذي هو تحريف ليس تأويلا، لأن التأويل المحدث عند الأصوليين وهو صرف النص عن ظاهره بدليل. أما صرف النص عن ظاهره بغير دليل يسمى تحريفا. الفائدة الخامسة عشر، وهذا في صفحة 22 وصفحة 121، الشيخ يقول بأن التشابه لا يأتي مطلقا في الأسماء والصفات، وإنما المتشابه يكون في الكيف لا في المعنى. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه والشيخ صالح الفوزان في كتاب في فتاوى المنطقة المجلد الأول قال بأن من قال بأن الصفات من المتشابه هو قول أهل البدع، حينما ردد مع طلعت زهران كان يقول بأن الصفات من المتشابه. لكن الشيخ ربيع يقول لك أن المتشابه في الكيفية، فتكل أمرها إلى الله عز وجل، لا في المعنى، إذ أن المعنى واضح، إذ أن الله يخاطب الناس بلساني بلغة العرب، أنزل القرآن بلغة العرب بلسان عربي مبين. الفائدة السادسة عشر، وهذه في صفحة 138، حينما كان الشيخ يتكلم عن العرش في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال وما هذا الظل؟ فالشيخ رحمة الله عليه قال بأن الظل هو ظل يخلقه الله يوم القيامة، ظل يخلقه الله يوم القيامة يكون أهل الصلاح والإيمان تحته، واضح، اتقاء من أهوال هذا اليوم. لكن أنت معايا أن الحديث بيقول إيه؟ في سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. لكن الشيخ ابن عثيمين ما درى هذه اللفظة التي أتى بها الشيخ ربيع، ألا وهي لفظة في ظل العرش، في ظل العرش، واضح هذا؟ يعني سبعة يظلهم الله في ظله، وفي رواية عند النساء وغيره في ظل عرشه. والشيخ ربيع له رسالة في هذه المسألة في مجموع الفتاوى في مسألة ظل عرش الرحمن، وإثبات عدة ألفاظ فيها في ظل العرش، في ظل عرشه، في ظل عرش الرحمن، عدة ألفاظ، واضح. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إنما قال بأنه ظل يخلقه الله إيه؟ يوم القيامة، واضح. فغفر الله للشيخ في هذا، إذ لو كان يدري الحديث ويعرفه، واضح، فالظن به أنه كان يقول بالنص، واضح. فالشيخ ابن عثيمين إمام من أهل السنة، لذلك إذا قرأت للشيخ ابن عثيمين هذا في كتبه من كتب المعتقد فلا تغتر بالإيه؟ بهذا الكلام، ولتعلم أنه ظل ماذا؟ أنه ظل العرش. كيف؟ الله أعلم. مفهوم هذا؟ كيف؟ إنما الله أعلم في ذلك. فالشيخ قال ومنهم السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وفي رواية في ظله، وفي رواية تصرح بأنه ظل عرشه، واضح هذا؟ وفي ظله يعني إضافة مخلوق إلى خالقه، ويبين هذه الإضافة التصريح. إذن هذه تسمى بإيه؟ تسمى بإضافة مخلوق، لأن العرش مخلوق، واضح، فيكون إضافة مخلوق إلى الخالق. فإذا قرأت للشيخ ابن عثيمين هذا الكلام فلا تغتر به، فإنما النص قد جاء، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء الماء بطل التيمم، واضح. الشيخ أيضا في صفحة 159 يبين أن صاحب الكبيرة بين المعتزلة والخوارج وأهل السنة، وقد ذكرنا هذا عليكم مرارا وتكرارا، بأن المعتزلة والخوارج يتفقان على صاحب الكبيرة أنه مخلد في النار أبد الأبدين في الآخرة، وأما في الدنيا فإن الخوارج يكفرونه، وأما المعتزلة فيحكمون عليه بالإطلاق منزلة من إنسان، لكن هو يقول بأنه فاسق، فسقا لا إيمان فيه. يعني لا هو لنا حوال لك احنا مش هنقول لا مؤمن ولا نقول بأنه كافر، وإنما سنقول بإيه؟ فاسق. هذه هي معنى منزلة بين المنزلتين. أهل السنة يقول لك هذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالمعتزلة أحب يفعلوا شيء، قالوا احنا مش هنقول لا مؤمن إيمانا كمثل المرجئة، ولن نقول كافرا كمثل الخوارج، وإنما سنقول بأن هذا في منزلة وهي الفسق، ولكن في الآخرة هو إيه؟ هو مخلد في النار. واضح؟ أما أهل السنة فيقولون بأن صاحب الكبيرة وفاعلها ماذا؟ مؤمن بإيمان فاسق به فاسق بكبيرته. واضح؟ الشيخ أيضا يبين في مسألة في القضاء والقدر، وهذه الفائدة 18 وهذه في صفحة 217، يبين أن فعل الله عز وجل كله خير، وأما الشر إن جاء في الفعل فإنه في المفعول. معايا؟ اسمك ايه؟ أيمن. معايا؟ بقول ايه؟ كنت بقول ايه؟ خليك معايا. بأن فعل الله عز وجل كله خير، واضح؟ وأما الشر إن جاء فإنما يكون في المفعول. نقرأ كلام الشيخ في صفحة 217، فيقول الشيخ حفظه الله: قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك فلا يضاف إلى الله، أي الشر لا يضاف إلى الله. لماذا؟ قال الشيخ: فالله فعله كله خير وقائم على الحكمة، حتى لو كان مفعوله شرا هو بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى خير، لأنه قائم على الحكمة وعلى العدل، لا يقوم على السفه والجهل حتى يضاف الشر إليه. أما الإنسان فيجهل ويسفه ويضل ويفعل الشر، فالشر لا ينسب إلى الله وإنما ينسب إلى فاعليه من العصاة وغيرهم. الشيخ هنا ذكر ثلاث أشياء، وهذا يدل أيضا على عمقه في أمر القدر. الشيء الأول أن فعل الله كله خير، كما قال تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، مع أن بيدك الخير جاء قبلها تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، مع أن نزع الملك شر للملك الذي نزع منه الملك، صحيح ولا لا؟ لكن قال تعالى في آخر الآية: بيدك الخير، يعني نزع الملك وإن كان شر في المفعول، ولكن فعل الله فيه إيه؟ خير. ممكن ملكه كان يوديه في داهية يوديه جهنم، صحيح، ولكن فعل الله كان فيه إيه؟ فيه خيرا. إذن فعل الله كله خير، لا يضاف إلى فعل الله شر، وإنما الشر في المفعول. إذ يعني فلان فعلت له حادثة، ماشي بالطريق عمل حادثة بالعربية، طيب هذه الحادثة هل تخرج عن قدر الله؟ لا. إذن هذه بإذن الله، الحادثة هذه بإذن الله. طيب إذن من عند الله عز وجل، من جهة العبد سيتقبل بأن هذا إيه؟ بأن هذا شر، صحيح ولا لا؟ لكن العبد عقله قاصر، ممكن يكون رايح مثلا يفعل معصية كبيرة، واضح؟ وهذه الحادثة جاءت لتمنعه من هذه المعصية، أو ممكن كان رايح مثلا يسافر بطيارة، الطيارة دي عملت حادثة غرقت في المحيط، وهو عمل حادثة في الطريق ما لحقهاش، فيدرك بعد ذلك أن هذا كان خيرا. هنا بيدك الخير، إذن الخير في فعل الله، أما المفعول قد يكون فيه شرا. يعني الفقر هذا بإذن الله ومن فعل الله، أما من جهة العبد تقبله أنه شر، لكن لا يدري لعل المال هذا قد يجعله يطغى يدخل به النار، فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. واضح هذا؟ إذن الله عز وجل كل أفعاله خير، صحيح، وإنما الشر في المفعولات، والشر الذي في المفعول ليس شرا محضا, ليس شر من جميع الوجوه, وإنما يكون شرا من جهة لأن به خيرا من جهة أخرى. واضح؟ كمثل حينما تعطي أو تأخذ أنت الحقنة, الحقنة بالنسبة لك إيه؟ شر. محمد بيضحك شوف كده, ما بيحبش الحقنة. واضح؟ الحقنة ما حدش بيحبها, بيكرهها, فهي شر بالنسبة له, لكن هو يرجو جراءها الشفاء. صحيح؟ فهي سبب في شفائه. إذن ليست شرا محضا. طيب الأمر الثالث, إذن الأمر الأول أفعاله كلها خير, الأمر الثاني بأن الشر إن وجد فهو في المفعول ليس في أفعاله, ليس في أفعال الله, والشر هذا ليس شرا من جميع الوجوه. الأمر الثالث أن الله لا يفعل إلا لحكمة, لذلك الشيخ قال إيه؟ فأفعاله كلها قائمة على الحكمة. هنا رد على مين؟ رد على الأشاعرة الجهمية الذين يقولون بأنه يفعل الفعل بغيره. لا تقل بأن هذا حكمة, إنما هي المشيئة المجردة. مشيئة إيه؟ مجردة. واضح هذا؟ الفائدة أيضا 20, الشيخ بيتكلم في أمر الاستثناء عند أهل السنة وعند أهل البدع في 221. يقول في أمر الاستثناء, أي حينما تسأل أنت مؤمن فبتقول أنا مؤمن إن شاء الله, فيقول الشيخ هذه المسألة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, هو منشأ قول أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله. الشيخ بيسألنا سؤال, هل أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى العاقبة والمآل, يعني على ما يموت الإنسان وعلى ماذا يوافي الإنسان ربه, أو في الحاضر بمعنى أني ما وفيت الإيمان حقا؟ يعني حينما تقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني بالعاقبة إن شاء الله يعني أموت على الإيمان, أم بمعنى الحال أنا مؤمن إن شاء الله لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أجزم بذلك, إذ لو جزمت نفسي بذلك إذن أجزم لنفسي بالجنة. واضح هذا؟ فالشيخ يقول إيه؟ فيقول شيخ الإسلام هذا من هذا المنطلق, يعني إنه ما وفى الإسلام حقا وما قام به على الوجه المطلوب, فإذا قال أنا مؤمن جزما يكون قد زكى نفسه وقال أنا متقي وأنا بار وأنا كذا وكذا, وهذا أمر غلط, لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد, وهناك أوامر وهناك نواهي. فيقول أنا مؤمن إن شاء الله احترازا من أن يحكم لنفسه بأنه وفى الإسلام حقه, بمعنى أنه ما وفى الإيمان حقه وما قام بأوامر الله, يعني أمر الاستثناء. فتقول أنا مؤمن إن شاء الله, لكن هذا في العمل ليس في القول, يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واضح؟ نعم تؤمن بها, لكن عند العمل تستثني. واضح؟ عند الأعمال إنما تستثني فيها. لماذا؟ لأنك ما أتيت بجميع الأعمال, إذن أنت جزمت كما قال ابن مسعود من قال أنا مؤمن حقا إذن فليقول أنا في الجنة. واضح؟ إذن حكم على نفسه أنه أتى بالإيمان الإيه؟ بالإيمان الكامل. ثم الشيخ يبين بأن منهج أهل السنة أن يقول حينما يسأل أنت مؤمن فإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله. واضح؟ فإن هذا هو مذهب أهل السنة. وأما أهل البدع من المرجئة إنما ينكرون على من يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن عندهم الإيمان هو القول, مرجئة الفقهاء القول والتصديق والتصديق. فلو قلت أنا مؤمن إن شاء الله إذن أنت تشك في إيمانك, تشك في الله ورسوله والكتب واليوم الآخر والقدر خير وشر. لذلك سمونا بماذا؟ سمونهم بالشكاكة, كما ذكرت لك أنهم كانوا لا يحلون زواج الحنفية بالشافعية. ليه؟ لأنها تشك في إيمانها, والشك في الإيمان كافر. فقال بعضهم إيه؟ ما مترأفا بهم أنزلوهم منزلة أهل الكتاب، أنزلوا نساء الشافعيات منزلة أهل الكتاب، فجعلوا المرأة المسلمة يهودية أو نصرانية. وأما القول بأني أنا مؤمن إن شاء الله على الموافاة في العاقبة، إنما هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة، لكن إنما يحترزون بهذا، يقول لك أنا بقوله أنا بستثني، لكن الاستثناء الذي يريد هو الإيه؟ هو الموافاة، يعني على ما يوافي به ربه. لأن الأشاعرة ينكرون صفات الأفعال، ينكرون صفات الأفعال لله، فيقول لك هذا الرجل الذي كان كافرا ثم أسلم، واضح؟ مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يدري لما كان في كفر الله عز وجل كان كتبه في اللوح المحفوظ أنه إيه؟ أنه سيكون مؤمنا، كتبه في اللوح المحفوظ أنه سيكون مؤمنا. فنقول لهم طيب حينما كان كافرا يعبد الأصنام هل كان الله أيضا يرضى عنه؟ واضح؟ فيحكمون عليه بالإيه؟ بالموافاة. فإذا مات مؤمنا إذن كان مكتوبا عند الله مؤمنا، وكان الله راض عنه طيلة حياته، يعني حتى لو كان في حال كفر كان إيه؟ راض عنه. هذا إلزام لهم، معنى أنه كان راض عنه معنى ذلك أنه كان راض على فعل الكفر الذي كان يفعله، واضح هذا الكلام؟ فهم يقولون هذا معنى، هذا معنى الاستثناء عندهم. فإذا رأيت في كتب الأشاعرة أنهم يقولون الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، فيريدون بالاستثناء إيه؟ هذا هو بالموافاة، ليس بالإيمان الموجود، واضح؟ لأنهم لا يقولون بأن الإيمان بأن العمل من الإيمان. الشيخ أيضا يبين أمرا هاما في المعتقد لأهل السنة في الذي يدور بين الصحابة في صفحة 251. للأسف كثير من الناس حتى من أهل السنة يخوض في الذي دار بين الصحابة على المنابر وفي المحاضرات. من معتقد أهل السنة أنك تسكت عما دار بينهم، ورضي الله عنهم جميعا، وللمجتهد المصيب أجران، ولغير المصيب أجر واحد، ورضي الله عنه. واضح؟ الشيخ ربيع بيقول هنا إذا كان الله قد رضي عنه وزكاهم هذه التزكية ورضي عمن تابعهم بإحسان، فما الذي يدخلك في الكلام في الصحابة والبحث عن أخطائهم وعما شجر بينهم؟ ما الداعي لهذا البحث؟ ما الداعي أن تبحث من الذي قال في معاوية أنه من البغاة؟ ما الداعي أنك تبحث عمن قال في هذا الصحابي وعن طلحة وابن الزبير عمن قال عنهم أنهم كانوا من البغاة، وماذا فعلوا مع علي بن أبي طالب، وماذا فعلوا؟ ما الداعي أن تدخل في كل هذا؟ تلك أمة قد خلت كما قال عمر بن عبد العزيز، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالشيخ يقول فلا يبحث في هذه الأشياء إلا أهل الفتن من الخوارج والروافض، لا يبحث عنها إلا من؟ أهل الفتن، لا تدخل في هذا. واضح؟ وأن فلان قال كذا عن معاوية، وأن الشيخ الفلاني قال كذا عن معاوية، لماذا إذا وجدت رجلا من أهل السنة يقول كلمة مثلا عن معاوية غير مرضية فتداري هذه الكلمة ولا تخرجها؟ داري هذه الكلمة ولا تخرجها، لأنها لن تشين معاوية، إنما ستشين العالم ذاته. إذن أنت جئت لتطعن، طعنت في من؟ في العلماء نفسهم. واضح؟ فإذا رأيت كلمة إنما عليك أن تدريها، والله يغفر له هذه الكلمة، لأن الأصل عدم الخوض، عدم الخوض في هذا، لكن لا تنصر هذا المذهب، ما الداعي للبحث؟ ذلك الشيخ ربيع بيقول لا يبحث عن هذه الأشياء إلا من؟ إلا أهل الفتن من الخوارج والروافض. واضح هذا؟ ثم ذكر الشيخ أن الذي جرى بين الصحابة في الجمل وفي صفين و إلى آخره، فما الذي يدخلك بين الله وبين عباده؟ واضح؟ إنما الصحابة يقال رضي الله عنهم، واضح. ولا تلج في هذه الأمور. الشيخ يبين أن فإن ما ورد في هذا إما أسانيد ضعيفة واضح وإما تقول عليهم، فالأصل أن تقف في أنهم رضي الله عنهم جميعا، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، ورضي الله عنهم جميعا. وقد ذكر هذا ابن تيمية في العقيدة الواسطية. واضح هذا الكلام؟ أيضا الشيخ هنا في المجلد الثاني الذي نحن في صدده صفحة 263 وهذه إن شاء الله أذكرها لكم، لكن خذوا دقيقة راحة.